وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم والله ذو الفضل العظيم.